وما علموا أنهم مخطئون في هذا الظن حينقلبوا إلى ما يسوء. واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما إيه جنتين من أعناب وحففناهما بنخل. حصل حوار بينه وبين الثاني قال إيه وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا من الحاجات اللي أنا فيها دي منقلبة. هو فاهم كده ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا أي من الجنان دي والبتاع منقلبة. نقول له أنت جاهل لأن المنقلب هيبقى سيء. يبقى فهم منقلبا والله يعد له منقلبا ايه منقلبا اخر. والانقلاب الى الله والمرجع الله انما يفرح به من امن بالله وعمل صالحا لانه سيعلم انه سيصير الى جزاء من الحق سبحانه وتعالى. مثلا سيقول ايه الله يأمرنا حين نركب المطية ونستوي على ظهرها كده وهتحمل اثقالنا وتحملنا الى بلد لم نكون بالغيه الا بشق الانفس. ماذا قال لنا اذا استويتم على طول ايه سبحان الذي سخر لنا هذا. تحمد ربنا على انه سخر لك هذا وما كنا له مقرنين. احنا مش مطيقين اننا نروضه. ده بيجيب الجمل العاير ينيمه والفرس اللي الشرس يعمل يركبه. الله مين اللي ذللها دي؟ أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم. يبقى هم ما كانوش يقدروا يذللوها. ولذلك احنا قلنا مرة أن الذي يذلل الجمل وينيخه الصبي ويقومه بالحمل ويعمل كده مش عارف ايه إذا جاء له تعبان صغير قد كده يفزعه. طب ليش معنى الكبير ده ما أم قال لك هذا ذلله الله وذلك لم يذلله الله علشان نعرف ان المسألة مش ايه مش شطارة مني ولكن بتذليل الايه بتذليل. وقلنا اكثر من التعبان حتة برغوت قد كده هو يجي له في الفراش ويتنطط له ولا يعرف يسيطر عليه برغوت قد كده. يبقى ليه؟ لان ربنا ما ذللوش. يبقى اذا تقول ساعة ما تركبه قولوا سبحان الذي سخر لنا هذا اشكروه. ليه وهتقولوا الكلمة دي ليه؟ وإنا إلى ربنا إيه؟ لمنقلبون. طب وهي إيه العلاقة بين سبحان الذي سخرنا هذا وبين نقول وإنا إلى ربنا لإيه؟ إيه العلاقة؟ قال لك إحنا سننقلب إلى الله وهذا نعيم سنسأله عنه. وما دام نسأل عنه نعمل إيه؟ قال لك ساعة ما نتمتع بك ده نشكر الله عليك ونقول سبحان الذي سخر. وكل نعمة تشكر الله عليها لا تسأل عنها يوم القيامة. أديت حكيت البيت ايه؟ اذا فالمنقلب وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ايه ينقلب. وجاب السين هنا لانها هيجي المنقلب بالدواء في الاخر. قال لك ما يمكن السين دي تدي زمن طويل. نقول له لا برضو انت غلطان في فهم السين. ليه؟ قال لك الله سبحانه وتعالى اخفى الموت ميعادا ما نعرفوش سببا ما نعرفوش. ليه؟ قال لك حين يبهم ميعاده وسببه يقول لك انتظر في اي وقت. فساعة ما ابهم يبقى اشد بيانا لانه لو حدد له عمر اقول اعمل اللي اعمله بعدين قبل ما يجي الاجل كده نبقى ايه نبقى نتوه. انما لما ما عرفوش انتظره في ايه في اي وقت. يبقى ساعة ابهمه زمانا وسببا وعمرا يبقى بده يبينه عشان يفضل ايه لان الانسان يمكن يفتح عينه كده ويغمضها تنتهي يموت. يبقى اذا ينتظره في اي لحظه ولا لا؟ يبقى السن تطول ولا ما تطولش؟ ما دام في اي لحظه السن يمكن ما تطولش. واذا مات مش هنقبل منه عمل ولا مفيش عمل بعد الموت وهيدخل في الاخر على طول. يبقى قريبه ولا مش قريبه؟ يبقى ايه قريبه. وبعد ذلك يقول لك ايه ما هو مده طويله من يوم على ما تيجي بتقوم الساعه. يقول وايه ليه يا اخويا مش مده طويله ولا حاجه. كانهم يوم يرونها لم يلبسوا الا عشيه او ضحاها. يبقى اذا الموت كلمه السين دي تقدر تنتهي حاله وسوف تنتهي حاله. هو مجهول للايه الموت. وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ايه منقلب. هذا وعيد والوعيد فيه تهديد. يقول لك الله سبحانه وتعالى حين يضخم الوعيد هو محب لخلقه حتى اللي بيوعدهم بيعدهم دلوقتي بعد عشان يتنبهوا ويرجعوا الى الله. ويرجعوا الى الله علشان ياخذوا رحمته. يبقى ربنا عايز يوزع مين؟ يوزع رحمته مش يوزع جبروته. فاذا لما يوعدهم ويستدعي زي انت تقسو على ولدك عشان يذاكر، تفتقسو عليه ليه؟ والله ان سقطت سنه هعمل فيك وهعمل فيك وهعمل فيك وهعمل فيك. هل انت عايز تعمل ولا عايزه يعمل انه ذاكر علشان ما يوصلش الى هذا؟ يبقى اذا الوعد بالخير خير والوعيد بالشر خير، كل اللي يجي ربنا خير. وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون. اذا فالتسليه لمسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحزن اللي كان بيقول لعلك باخع نفسك ايه؟ لعلك باخع نفسك الا يكونوا مؤمنين. تعبان عايز كلهم يؤمنوا. قال له انت ليه عليك البلاغ مالكش دعوه؟ وبعدين جاب له مواكب الرسل وشاف الرسل انتصر ولا ما انتصروش، اللي كفروا بهم تعذبوا ولا ما تعذبوش، دي كلها تسليه الرسول الله. ثم سلاه بان كل قضيه يقولها الكفار يرد عليه، كل حاجه يقولوها الشياطين تنزلت لك وما تنزلت به الشياطين. يبقى دي كله تسليه لسمين؟ لسيدنا رسول الله. ثم يختم التسليه بانه يقول له واللي ظلم هنعاقبهم عقوبه. العقوبه دي بقى احنا مبهمينها اي منقلب علشان تبقى ايه؟ تبقى ضخمه، تبقى عظيمه، لان الشيء اذا حدد هيجي على لون واحد، انما لما ما يحددش يجي على الوان متخيله. ايه لما يكون لك واحد غريب وقال لك ده قام فلان من الاسكندريه وتاخر ما جاش بقاله 7 ساعات ما جاش، ما ظنك ظنونك تسرح؟ ايه اللي حصل؟ هو اخر السفر العربيه جرى لها حاجه، ولما يكون جرى لها حاجه هو راح عصور، هو اتقتل، هو راح المستشفى، تقعد ايه تجيب الايه؟ الاوهام كلها. وكل وهم يرد على خاطرك بلذعة في نفسك، والواقع على شيء واحد، الواقع هيبقى ايه؟ اذا ابهام الامر عقوبة، ابهام الايه الامر عقوبة.